بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي النوع الثالث من أنواع المعارف، وهو اسم الإشارة. وقلنا أن اسم الإشارة تعريفه ما هو؟ ما وضع لمشار إليه. هذا تعريف الإمام الحطاب. طيب، وإذا أتينا بضابطه في المعارف، عندما قلت لكم أن المعارف لها تعريف واحد ثم نضيف قيد ما دل على معين، هذا يشترك فيه جميع المعارف. الآن قيد الاسم الإشارة بواسطة إشارة حسية أو معنوية. كان أقول هذا سعيد فهي إشارة حسية لأن سعيد عندي، أو أقول هذا رأي حسن، هذا الرأي لا أحسه، هذا تسمى إشارة معنوية. طيب، ثم ذكر المؤلف أن أسماء الإشارة لها ألفاظ، فالذي ما الذي يطلق على المفرد المذكري؟ ذا، أحسنت. والمؤنثة؟ الله يجزي خير. ذي وذه وتي وته وتاء. في حد هنا عندنا من شبوة أو من المحافظات ما يقولون عندنا تاك، صح؟ وهي فصيحة، يقولون تاك، صح؟ وهي فصيحة فصحى. طيب، والمثنى المذكر ذان أم مطلقا بالمطلقين؟ ذان للمذكر في موضع الرفع وفي موضع النصب والجر ذين. طيب، وللمثنى المؤنث ذان رفعا، أتان رفعا، وتين نصبا وجرا. طيب، وللجمع مطلقا أولئي وأولى بالمد والقصر. طيب، كذلك ذكر المؤلف أن هنالك أشياء تلحق اسم الإشارة للدلالة على مرتبته، فما هي؟ ألم نقل أن أسماء الإشارة على ثلاث مراتب؟ فما الذي يدخل على اسم الإشارة اللام؟ هذا يفيدها البعد، وكذلك الآن هنالك أشياء تلحق اسم الإشارة تدخل عليه لتفيده إما القرب وإما البعد، فالذي يدخل للإفادة القرب ما هو؟ الهاء. أليس اسم الإشارة هو ذا؟ وإذا أدخلت عليه هذا الهاء التنبيه تفيد القرب وتفيد كذا، يعني من الأشياء التي تدخل عليه، والتي تفيد البعد اللام وماذا؟ والكاف. طيب، هل هنالك أسماء إشارة لا تدخلها اللام، وهي ماذا؟ في المثنى وفي الجمع في لغتي من مد. ممتاز، أحسنت. والكاف تدخلهم للبعد، نقول ذانكما وذانكم. طيب، أنا عندي إشكال هنا. أحسنت، مفرد المؤنثة ما ندخلها اللام، ما نقول هذه لي هي، واضح؟ ولا نقول ذي لي هي. طيب، ما هي صح. طيب، لنقول الآن كيف نقول أن اسماء الإشارة مبنية وهي تتغير؟ ففي حالة الرفع كما قال أخونا محسن نقول ذان وتان، وفي حالة النصب والجر نقول ذين وتين، ونحن عندنا اتفاق أن المبني لا يتغير حال آخره مهما تغيرت العوامل التي تدخل عليه. فمن يجيب؟ هات الأول. ها أنا في حالة النصب، في حالة الرفع هو يدل على المتكلم، صح؟ وفي حالة النصب ما هو الضمير الذي يدل على المتكلم؟ إياي. وأنتم تقولون أن هذين الضميرين مبنيان، فكيف في ثاني وتاني عندما تغير قلتم هي معربة؟ إذا قلتم هي معربة لزمكم أن تقولوا أن أنا وإياي معرب. أحسنت، هذا الأول. الثاني عند من؟ الشبه، ممتاز. الشبه لأن عندنا الأسماء المبنية لا تبنى إلا إذا شابهت الحروف. واسم الإشارة سواء كان ذان أو ذين أو تان أو تين فلا زال الشبه موجودا، فإذا لابد أن يستمر البناء، فكيف تعربون؟ واضح؟ الله يجزيك خير. هذا الثاني. طيب الثالث، قلنا ماذا في الأسماء المثنى؟ قبل تثنيته لابد من تنكيره، فأنا إذا قلت الآن سعيد هو معرفة لأنه لا يدل إلا على شخص بذاته، لكن إذا حضر السعيدان لابد أن ننكر، من سعيد؟ أذاك أم هذا؟ فلابد قبل تثنية الاسم أن ننكره. وإذا قلتم بأن أسماء الإشارة معربة لأنها مثنى لزمكم أن تقولوا أن أسماء الإشارة ما لها نكرة، وهذا ما قال به أحد. واضح؟ إذن لهذه الثلاثة الأقوال، وأنا هنا أعدتها لأنها ستأتي معنا في اللذان واللذين في الأسماء الموصولة، نفس ذات التعليلات. واضح؟ أنه سيأتي معنا أن المثنى قبل لابد أن الاسم أن يمر بمرحلة التنكير قبل أن يثنى. الآن لو قلت أنا محمد، فالآن لو أشرت إلى شخص بعينه فقلت محمد أو سعيد، أنا أشرت إليك فأنت فرد، لكن إذا أردت أن أثنيك فلدي سعيد وسعيد، فقلت حضر السعيدان، طيب أيهما سعيد؟ الآن السعيدان هما أصل سعيد وسعيد، صح ولا؟ أيهما سعيد؟ فلا بد في الاسم هنا أنه قد ماذا؟ قد نكر. وهذا سيأتي معنا أن من شروط المثنى ثمانية شروط، أولها أن يكون منكرا. فلو قلتم أن اللذان وأن هذان وهاتان مثنى لزمكم أن تقولوا أنها ما لها نكرة. واضح؟ فهذا التعليل الثالث. طيب، ثم ذكر المؤلف وألحق بأسماء الإشارة ظروفا تعرب أسماء إشارة مبنية على السكون في محل نصب ظرف مكان، فما هي؟ ثم، هنا، وهنالك، هذا في اللام، وها هنا كذلك. طيب، سؤال على الدرس الماضي أو واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب اليوم ندخل في النوع الرابع من المعارف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. الآن نأتي إلى تعريف الاسم الموصول، هذا تعريفه، وبتعريفنا الذي مر معنا ما دل على معين بواسطة ماذا؟ جملة تذكر بعده. واضح؟ هذا تعريف اسم أو الاسم الموصول، هو الذي يدل على معين لكن بواسطة ماذا؟ جملة. انتبهوا، لو قلت أنا الآن جاء الذي، هو دل على شيء لكن هذه الدلالة لا زالت مفتقدة حتى قلت جاء الذي أكل الفاكهة. الآن جملة أكل الفاكهة وضحت هذا المعين، واضح ولا؟ لو قلت جاء الذي أو جاءت التي مثلا كتبت الدرس، لما قلت جاءت التي ستظلون هنا المعين عندكم مفتقد إلى أن تأتي جملة الصلة بعده. فكتبت الدرس فقوله كتبت الدرس وضح الاسم. لهذا نقول في الضابط هو ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده. واضح إلى هنا؟ طيب، قال وهو ضربان. طيب، الآن الموصول، أقسام الموصول ينقسم أولا إلى قسمين رئيسيين: حروف وأسماء. الموصول الحرفي، هنالك بيت شعر موجود عندكم في الكتاب يقول: موصولنا الحرفي 5 أحرف هي أن وأن وكي وما فاحفظ ولو، أضيف لها السادس على الراجح همزة التسوية. ما معنى موصول حرفي؟ سيأتي معنا بإذن الله في النواصب وفي النواسخ سأشرحها تفصيلا. إنما خلاصتها أنني أؤول الاسم. لو قلت الآن مثلا: أعجبني ما صنعت. الآن هذه ما، بعد أن أعرب الفعل أعجب أقول فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء ضمير المتصل في محل نصب مفعول به. ما هذه سيأتي معنا أنها مصدرية. صنعت فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل. هذه الآن الجملة تسبك، نأتي لها بطريقة سأشرح طريقة تأويل المصدر وما محل إعرابه، سيؤول هنا. الآن فين، أين هو فاعل أعجب؟ أعجبني. ها؟ أين الفاعل؟ فاعل أعجب أين هو؟ ها؟ المصدر المؤول مما وما دخلت عليه، سيكون المصدر أعجبني صنعك، وهذا سيأتي بالتفصيل في الناصب لأن هذه ناصبة وهذه ناصبة وهذه في النواسخ، سنشرحها تفصيلا. واضح؟ الآن عرفنا الموصول الحرفي. درسنا اليوم هو حول ماذا؟ الموصول الاسمي. ما المقصود بالموصول الاسمي؟ أولا ينقسم إلى قسمين: نصي ومشترك. هذا النصي قد يسمى خاص، يطلق عليه الموصول النصي والموصول الخاص، وهذا يسمى موصول مشترك وموصول عام. ما المقصود بالنص؟ أي هذا الذي لا أستخدمه إلا إذا كان مفردا مذكرا، فلا يصح أن أقول جاء التي قام، صح أو لا؟ لابد أن أقول ماذا؟ جاء الذي قام، لأنه مفرد مذكر فهو خاص فهو نصي. كذلك التي خاصة بماذا؟ مفردة مؤنثة. اللذان واللذين خاص بالمثنى المذكر، اللتان واللتين خاص بالمثنى المؤنث، الذين جمع الذكور، واللاتي واللاتي واللائي خاص بجمع الإناث. لا يصح أن أستخدم هذا الاسم إلى غير ما حدد له، فهو منصوص على ما استخدامه وخاص، واضح؟ يقابله المشترك، سؤال، يعني هو نص على أن الذي لا يستخدم إلا للمفرد المذكر، هذا بهذا الاعتبار، وخاص كذلك بهذا الاعتبار، أي خاص بهذا. أما من فيصح أقول، انتبهوا الآن، لو قلت أنا جاء الذي قام، وأقول جاء جاءت التي قامت، غيرت اسم الموصول، وأقول جاء اللذان قاما، وأقول جاءت اللتان قامتا، وأقول جاء الذين قاموا، وأقول جاءت اللاتي قمنا، هنا جاء من قام، جاءت من قامت، جاء من قاما، جاء جاءتا من قامتا، واضح؟ جاءوا من قاموا، جئنا من قمنا، لا زالت من استخدمتها مشتركة بين جميع الأسماء التي أشير التي أصفها، واضح هنا؟ لهذا سمي مشترك وسمي عام، فهو ينطبق على كل الأسماء، ليس خاص بعينه كهذا، فهذا لا يستخدم إلا للمفرد المذكر، وهذا للمفردة المؤنثة، وهذان للمثنى، وهذان للجمع، بينما هذا يصح أن أستخدمه على كل شيء من هذا. فوضح الآن بهذا الاعتبار، عندما نقول موصول نصي وموصول مشترك، أو موصول خاص وموصول، واضح إلى هنا؟ صحيح، بهذا الاعتبار، لأنها تطلق على الجميع. طيب، قال فالنص، فالنص قال وهو ضربان نص ومشترك. قال فالنص ثمانية، واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، تمام. قال الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالة النصب والجر، والأولى والذين والأولى والذين بالياء مطلقا لجمع الذكور، وقد يقال اللذون بالواو في حالة الرفع، واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث، وقد تحذف ياؤها. وضح هذا النص أو لا؟ واضح، هكذا دون الياء، واضح. طيب، نفس ما عللنا به أمس، الآن كذلك اختلف النحاة في اللذان واللتان، فذهب قوم إلى أنهما يعربان إعراب المثنى، وذهب القوم الآخر إلى أنهما مبنيان على الألف أو على الياء. ونفس ما قيل في الدرس الماضي يقال في التعليل في هذه الثلاثة. الأول أن الأسماء الموصولة شابهت الحرف، فهي باقية على شبهها بالحرف، فلزم أن تكون مبنية. القول الثاني أو الدليل الثاني أنكم إذا قلتم بأن أسماء المثنى هذه أو أسماء الموصولة المثنى هي في الأصل مثنى، لزمكم أن تقولوا بتنكيرها، ولم يقل أحد من النحاة بتنكيرها. والثالث الذي ذكرناه في قولنا أنا وإيايا، إذا قالوا كيف يتغير وهو مبني نقول عندكم أيضا يتغير في الدلالة على المتكلم أنا وإياي، في حالة الرفع أنا وفي حالة النصب إياي. واضح؟ واضح إلى هنا؟ طيب، الذين قلت لكم سابقا أن كما هو حالنا الآن اللهجات قد تختلف. كانت هناك قبيلتان أو قبيلتين عربيتين، إذا نطقوا الذين إذا كان في حالة الرفع يقولون اللذون، وفي حالة النصب والجر يقولون الذين. واضح؟ من ذلك قول شاعرهم العقيلي، القبيلتان طبعا هما قبيلة عقيل وقبيلة هذيل، هاتان القبيلتان كانوا إذا استعملوا اللفظ الذين الذي يدل على جمع الذكور إن كان موقعه من الإعراب في محل رفع قالوا اللذون، وإن كان في محل نصب أو جر الذين، فيقولون جاء اللذون رأيتهم لأنه فاعل والفاعل مرفوع، ويقولون رأيت الذين مثلا ذهبوا، فالآن الذين في محل نصب مفعول به إذن الذين، ومررت بالذين ذهبوا فلأنه اسم مجرور فهو في محل جر يبنونه على الياء. قال الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. طيب لماذا قال الذين؟ عندما أحسنت، لأنه خبر، نحن من؟ الذون، فهو في محل رفع لذلك قال الذون. واضح؟ وقلنا هذه خاصة بقبيلتين، قبيلة عقيل أو عقيل وقبيلة هذيل. طيب، قال نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده. طيب، ما موقع إعراب الذي هنا؟ عند من؟ من يعرب؟ أيوة، أحسنت، اسم موصول مبني على السكون في محل جر. ها؟ نعت، يعني صفة، نعت، وكأنه أقرب إلى البدل هنا. حد عنده الإعراب هنا عندكم؟ صفة، كذلك بدل، الاسم الموصول إذا جاء بعد المحلى يجوز أن يعرب بدلا. طيب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، من يعرب التي عندك؟ أيوة، أحسنت، في محل جر مضاف إليه. طيب، هنا فقط تقريب، قد يشكل على البعض عندكم إذا أراد أن يعرب اسم الإشارة أو اسم الموصول لأنها مبنية، فأبدلها باسم آخر، أبدلها باسم ظاهر، يعني الله عز وجل قال ولا تقربا هذه الشجرة، ما يعرب هذه هنا؟ قد يشكل علي، ألغي هذا الإعراب وأتي باسم ظاهر عليه، فمثلا قل لا تقربا محمدا، ما يعرب محمدا؟ ها؟ مفعول به، إذن هنا سيكون هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وهكذا. واضح؟ الآن سمع الله قول التي، قولك الكاف ما محله من الإعراب؟ إذن التي مضاف إليه. واضح؟ طيب، واللذان يأتيانها منكم، ما يعراب اللذان هنا عندك يا محسن؟ في محل رفعي مبتدأ، ممتاز. ربنا أرنا اللذين أضلانا، حنيف، اللذين مبني على ماذا؟ على الكسر، أيوة، في محل نصبي مفعول به. طيب، أرنا، من يعرب لنا أرنا؟ تعرفها أرنا؟ أعرب أرنا. أرنا كيف نعرف فعل الأمر يا حنيف؟ الماضي كيف نعرفه؟ ما علامته؟ تاء التأنيث الساكنة. فهل أقول أريت كما كتب أقول كتبت؟ فعل أمر لأنه دل على الطلب وقبل ياء المؤنثة المخاطبة. طيب فعل أمر مبني على ما علامة بنائه هنا؟ حذف حرف العلة. ممتاز. أن ما محلها هنا؟ أرنا في محل نصب مفعول به، وكذلك اللذين نصب مفعول به ثاني. واضح؟ ممتاز يا حنيف. طيب والذين جاءوا من بعدهم، الذين عند ريان مبتدأ اسم موصول مبني على ماذا بني؟ انظر إلى آخر حرف فيه، ما حركته؟ هي حركة البناء. الفتح، لأنه يقول الذي ناء، فالناء مفتوحة، النون مفتوحة، فتكون مبنية على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيب بجانبه اللائي، اسم ايوه في محل رفع مبتدا. ممتاز. واللاتي ياتين الفاحشه، محمد رضا، اللاتي مبتدا. ممتاز. ياتين ايوه فعل مضارع ما له مرفوع، أمتفقون معه أم هناك مخالف؟ لهذا قلت في باب المعربات 99 غير كافية، 100 لابد تتم هنا، لأن هذا سيستمر معنا. يأتينا، من يجيب؟ قل يا معاذ. مبني على ماذا؟ لماذا؟ ممتاز. يأتينا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل في محل رفع فاعل. واضح؟ هذا انتبهوا له. طيب ما أدري نواصل المشترك ولا نجعله إلى درس غد؟ كيف النشاط؟ ها؟ نواصل الليلة غد؟ خلاص اليوم يكفي له هنا، درس الموصول قليل ثقيل عليكم. سندخل غدا بإذن الله في الموصولات المشتركة. واضح أنه درس مبني على الألف. لماذا؟ لأنه يختلف موقعه، يختلف تارة بالألف وتارة بالياء، فلهذا نبين فقط في هذان وهذين وهاتان وهاتين واللذان واللذين واللتان واللتين، نقول مبني على الألف أو مبني على الياء. أما فيما عداها فنقول مبني على حركة آخر الحرف أو آخر حركة آخر حرف في الاسم. ها سيأتي معنا سيأتي معنا هذا كذلك في المبنيات. الآن لما أقول أنا مثلا في المنادى المبني على الضم الذي هو مثلا يا مسلمون، ما يعرب مسلمون؟ لا، مسلمون نكرة، خلينا نقول يا محمدون، سيكون مبني على الواو. واضح؟ سيأتي أنا معنا في المبنيات ألقابها، مثل ما الإعراب له أصول وفروع فكذلك المبنيات له أصول وفروع. الذي عنده نقص في باب المعربات. أنا أعطيتك مخطط فيه حالات الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، متى تعرب ومتى تبنى، وكذلك المعربات الثمانية: اسم المفرد والمثنى، جمع المذكر السالم، المؤنث السالم، والتكسير، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، الممنوع من الصرف. هذه الثمانية 99 غير كافي، أعيد وأكرر، واضح؟ لابد 100%، لأن الإعراب سيستمر، فهي قد يأتي مثنى حال، قد يأتي مثنى مبتدأ، قد يأتي مثنى اسم كان، قد يأتي المثنى مفعولا به، فكيف سنعربه هناك إذا ما عرفنا علامة الإعراب؟ واضح؟ فلا بد هنا، لا بد من ذلك. طيب، سؤال هو واضح؟ تفضل. الذين لا بلا لا بلا من واحد مشددة، صح ولا لا؟ بلا من واحدة. أيوة. ها؟ رسما، لأنه أوله ساكن وثانيه متحرك. اللذان أنا كذا وأنا أخطأت. كيف كتبت هنا؟ بلا مين، صحيح؟ لا لكن لا ننطقها، ولا وهي لام قبرية، هذا إشكال. طيب، غدا يكتب، والحجة مستثنى. بسم الله الرحمن الرحيم تحذفها ألف اسم أو الهمزة اسم في البسملة كاملة. لكن اللذان أنص عليها. في اللذان فقط أم في المثنى مطلقا؟ كله، كل مثنى مبتدئ بلام، إذن في الاسم الموصول فقط. قرأتها هذه، لكن أذكر أنها يعني ويقصقول أن الآن الاسماء الموصولة استثنيت من القاعدة فتكتب بلامين، مع أن حقها أن تكتب على حرف أو على لام واحدة، لأن أولها ساكن وثانيها متحرك فتدغم ويوضع عليها الشدة. وقيل وذكر أنهما مستثنى، أنا مرت علي هذه، لكن أذكر أن هنالك خلاف، كأن بعضهم حتى يكتبها بلام واحدة. آتيكم غدا عندك. أيوه صحيح. لا، اللاتي واللاتي هذا منهم من أطال الصوت في الياء فقال اللاتي، ومنهم من قصره واكتفى بالكسر فقال اللاتي. أما اللائي هي مختلفة بالرسم، واضح؟ وتأتي فيها، أتت الآيتان في المصحف، صح؟ واللائي يئسن من المحيض واللاتي يأتين الفاحشة. نعم، المفرد صحيح، فائدة طيبة هذه، صحيح، صح، هذه فائدة طيبة. من ذكرها في الحاشية؟ حتى أظن الذين عندكم ذكر أنها خاصة بالعقلاء، صحيح أو لا؟ لا تستخدم، تستخدم للعقلاء، لا ما أذكر. سيأتي معنا إن شاء الله. سؤال، تفضل. ما أيوه، ما عندنا لها أظن الله أعلم ما يزيد على 15 إعرابا. فلدينا ما موصول اسم، ولدينا ما موصول حرف، ولدينا ما زائدة فبما رحمة من الله لنت لهم، ولدينا ما تعجبية ما أجمل السماء، ولدينا ما شرطية جازمة ما تقرأ تستفيد منه، ولدينا ما استفهامية ما هذا، ولدينا ما نكرة أقول مثلا لقد قرأت شيئا ما، ولدينا ما أيضا تكون نكرة بمعنى شيء وفي نكرة موصوفة، وعندنا ما التي تدخل على رب، وعندنا ما كافة مكفوفة في إنما. فهذه يعني إذا أردت أن تتقنها يعني تجمعها وما تأخذ إلا يوم واحد يمكن، إذا جمعتها استطعت التمييز ما بينها. حتى سيأتي عندنا إشكال، أو ما نقول إشكال، عندنا احتمالات، تأتي آية تحتمل أن تكون ما مصدرية وتحتمل أن تكون ما موصولة. يعني هنا مثلا مثالنا أعجبني ما صنعته، ألا تصح هنا أن تكون موصولة أو لا يصح؟ أعجبني الذي صنعته، ويصح أعجبني صنعك، فهنا قد يحتمل. وكذلك الآية والله خلقكم وما تعملون، يصح والله خلقكم والذي تعملونه، والله خلقكم وعملكم، واضح؟ قد يحتمل هذا وهذا، والضبط في مواطن كهذه يرد الاثنين لا مانع، وهنالك مواطن لا لابد. وقلت لك إتقانها يكون بجمعها. في كتاب أظن اسمه المنهاج في قواعد الإعراب جمع هذه الأشياء، جمع إعراب ما وكذا بتفصيل بشكل مبسط. سؤال تفضل. ما هو جمع غير العاقل؟ ما قال هو هؤلاء حده بالعاقل، قال هو في جمع الذكور، قال هو خاص بالعاقل أو أطلقه؟ عندكم من معه كالكواكب؟ أحد معه الكواكب؟ أنا عندكم كتاب الكواكب شرح المتممة. سعيد معك الكواكب أنت أو إيش؟ تحقيق. هذا سيأتي معنا في باب الجمع. الآن في جمع التكسير سيأتي معنا في باب التأنيث. يصح أقول قام الرجال، يصح أقول قامت الرجال، مع أنهم ذكور، لكن في الجمع يجوز. لكن هو الآن يقول أيصح أن يطلق على عقلاء أم لا يصح، أم هو خاص؟ مثل، لديك شاهد؟ لا هو هؤلاء يعني هاهن. في المصحف عندنا هؤلاء صح؟ سألوهم إن كانوا ينطقون صح. من فعل بها إيش لها يا شيخ سعيد؟ هقى إبراهيم لا ليست فيها شاهدة، إنها أفنى أنا تذكرت لكن ذكر الآية. ما هؤلاء على من؟ والأصنام غير عاقل، إذن يصح أن تطلق على غير العاقل. أحسنت يا شيخ، سؤال واضح تفضل. الذي أو اللذان؟ ليس الذي، الذي بلام واحدة. أيوة لكثرة الاستعمال. من صاحبه؟ سبيل سبيل الهدى هذا على قطر الندى لمحمد محي الدين. لا أقصد يعني في الإملاء، في الإملاء في المفرد عندك في كتاب، يعني كتاب في الإملاء ذكر هذه القاعدة. علق محمد محي الدين، وأنا أذكر هكذا، لكن أذكر أظن فيها خلاف. مثل 100، كيف نكتب 100؟ نكتبها بألف. وعاد يشكل البعض يأتي يقرأها يقول ماءه إذا قرأها. طيب لماذا زيدت الألف؟ هنا فائدة فقط خارج النحو. بين منه وأيهما مئة. قديما كان لا نقط لدينا ولا حركات، فكيف نفرق بينهما؟ فوضعوا، زادوا هنا ألف فقالوا كذا، حتى نميز ما بين منه ومئة. ثم لما جاء الخليل ونصر بن عاصم ووضعوا نقاط الحروف، بعضهم ألغى هذه وأرجعها، قال خلاص استعظنا فنقول 100 ومنهم، خاصة نحن لا ننطقه ألفا، نحن نقول 100. وبعضهم أبقاها على الرسم القديم فكتبها هكذا، وهنالك من جاء ولحن فقال 100 مع أنها 100. واضح؟ هذا سيأتي معنا. طيب من الذي نقض الحروف؟ نصر بن عاصم الليثي بأمر من من؟ لا، من الذي أمره من الخلفاء؟ ها؟ لا، ليس علي. علي هذا الذي لأبي الأسود الدؤلي. نصر بن عاصم توفي في 89 هجرية. من؟ أحسن، الحجاج بن يوسف الثقفي قال له انقط هذه الحروف. لهذا ترتيب الحروف عندنا، ألا تلاحظون عندنا في الحروف الأبجدية، من يحفظ الحروف الأبجدية ترتيبها؟ أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرش، ثخذ، ضغض. هذا هذه الحروف كانت كذا مرتبة إلى زمن الحجاج، ما نعرف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ما نعرف هذا التعريف، إلى أن جاء الحجاج بن يوسف الثقفي فأمره بنقط الحروف، فلما أنقطها أخذ ما تشابه منها. عندهم كان أبجد، هوز، حطي، إلى قوله بعدين ثخذ ضغض. هذه الألف فكتبها، أجاء إلى الباء وضعها، ما الذي يشابه الباء في الشكل؟ التاء والثاء، فجمعهم فقال فضعوا هذه نقطة وهنا نقطتان وهنا ثلاث. ماذا يأتي بعد الباء؟ جيم. ماذا يماثله؟ حاء وخاء. ثم ماذا يشابهه؟ فوضع لهذا نقطة ولهذا نقطة، وهكذا إلى أن وصل نهاية الحروف أخذ المتشابهات. واضح؟ لهذا إذا قيل الحروف الهجائية والحروف الأبجدية هذا الترتيب. إلى قبل نصر بن عاصم الليثي ما كان هذا عندنا موجود، كان عندنا التعريف أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرش، ثخذ، ضغض. واضح؟ ثم لما جاء نصر بن عاصم عندما نقط الحروف رأى المتشابهة منه فجمعها فصارت على هذه الحروف. طيب سؤال واضح؟ طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خرجنا عن الدرس اليوم.